بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الأذان، الله أكبر، كل هم ينجلي عن قلب كل مكبر ومهلل وموحد لله جل جلاله، فالشرك عنه والضلال بمعزل. أيها الإخوة، الأذان من أعظم ما يلتذ به المؤمن حينما يسمعه، ولا سيما في ديار الغربة، في مواطن قد يرى فيها الإنسان المنكر ويشق عليه إنكاره. فلما يسمع الأذان معلنا بالمكبرات الخارجية تطمئن نفسه، لأن حجة الله تعالى تقام على كل أحد. وعندما يكثر الصخب في الأسواق والانشغال في المصانع والمزارع وكد الناس في أعمالهم ولعب آخرين بملذاتهم ولهو آخرين في شهواتهم وغفلة آخرين في سهواتهم ونوم بعضهم في خلواتهم، حينها تكثر الزلات والخطايا وتضيق الصدور وتكثر الهموم والغموم، ويبتعد الناس عن ربهم وينشغلون في حياتهم عن معادهم. عندها وفي كل وقت من أوقات الصلاة يشاء الله تعالى لصوت الحق أن يعلو، ولشعار المسلمين أن يرتفع، ولنداء الإيمان أن يصدع به رحمة من الله بعباده ليرجعوا إلى ربهم، فيتصل قلب المؤمن بخالقه ليجلو ما صار عليه من الصدى، ويذهب عنه الهم والحزن، ويعيش في لقاء ربه وفي ظل رحمته، فيزهر ويسمو عن الدنيا وحطامها وملذاتها، إلى من بيده ملكوت السماوات والأرض، فينادي منادي الإسلام: الله أكبر، الله أكبر. فتسمعه الآذان والقلوب تخشع، ويفر الشيطان من شدة الهلع، ويغفل عنه من تشاغل ورتع. هذا هو نداء المسلمين إلى الصلاة، كلمات عظيمات ينادى بهن في كل يوم 5 مرات لدعوة الناس إلى الصلاة. امتدح الله رافعها من الناس، فقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وامتدحه رسوله نبينا صلى الله عليه وسلم، امتدح من يدعو إلى الله تعالى. وأعظم الدعوة دعوة المؤذن. فعن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذن. وأما كلمات الأذان فبقول المؤذن الله أكبر، هنا ينادي الناس كل على حاله. فالله أكبر من سوقك وتجارتك والله أكبر من عملك، والله أكبر من مالك وأهلك وكل ما يدور في ذهنك، فالله منه أكبر وأعلى، فاسعى إلى الله ولا تنشغل بما هو أدنى عن الذي هو خير لك في دنياك ومعادك، واستشعر عظمة هذا النداء، وخذ بمجاميع قلبك إلى حيث أمر ربك. أشهد أن لا إله إلا الله كلمة التوحيد والإخلاص، ليخبر الناس أنه لا معبود بحق غير الله تعالى، فلا تنشغلوا بغيره عنه، ولا تستبدلوا ما أراده الله لكم من الخير بسفاسف الأمور. وقد صح في الخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. فجدد العهد مع الله، ولا تكن من الذين قال الله فيهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. أشهد أن محمد رسول الله، أقر وأعترف أن محمدا رسول ربه إلينا، وأنا مأمورون بطاعته واتباع سنته، وأن هذه الصلاة التي يدعى إليها لهي من أهم ما دعا إليه رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. فعليك أيها المسلم باتباع ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذكر الشهادة بالرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع الأذان إنجاز من الله تعالى لوعده مع نبيه، حيث قال: ورفعنا لك ذكرك. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. وفي هاتين الجملتين تذكر للإيمان وتجديد له، طاعة لله ولرسوله. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. قال الملا على القارئ في مرقاة المفاتيح: أشهد أن لا إله إلا الله وحده، أي منفردا بوحدانيته، لا شريك له في ذاته وصفاته، زيادة تأكيد، وأن محمدا عبده قدمه إظهارا للعبودية وتواضعا لحضرة الربوبية، ورسوله أظهره تحدثا بالنعمة، وفيه إشارة إلى الرد على النصارى واليهود، والإضافة فيهما للاختصاص، والمراد بهما الفرد الكامل الموصوف بهما. رضيت بالله ربا، تمييز أي بربوبيته وبجميع قضائه وقدره، فإن الرضا بالقضاء باب الله الأعظم. وقيل حال، أي مربيا ومالكا وسيدا ومصلحا. طبعا كلمة الرب معناه الخلق، الملك، التدبير. وبمحمد رسولا، أي بجميع ما أرسل به وبلغه إلينا من الأمور الاعتقادية وغيرها. وبالإسلام، أي بجميع أحكام الإسلام من الأوامر والنواهي. دينا، أي اعتقادا أو انقيادا. وقال ابن الملك: الجملة استئناف، كأنه قيل: ما سبب شهادتك؟ فقال: رضيت بالله، غفر له ذنبه، أي من الصغائر. حي على الصلاة، حي على الفلاح، أي تعالوا إلى الفلاح والفوز والنجاة وإصابة الخير. قالوا: وليس في كلام العرب كلمة أجمع للخير من لفظة الفلاح، ويقرب منها النصيحة، باعتبار أن النصيحة حيازة الحظ للمنصوح. والفلاح والفلح تطلقها العرب أيضا على البقاء، فهذه دعوة من ملك الملوك لك أنت أيها العبد للقدوم إلى أمر أعده الله لعباده، فيه الخلاص من الذنوب والمعاصي ومن سخط الله وعذابه، وفيه الفوز برضوان الله وجنانه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أناه، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. قال ابن حجر: اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة، والمراد بها دعوة التوحيد، كقوله تعالى: له دعوة الحق. وقيل لدعوة التوحيد تامة لأن الشرك نقص، أو التامة التي لا يدخلها تغيير ولا تبديل، بل هي باقية إلى يوم النشور، أو لأنها هي التي تستحق صفة التمام وما سواها فمعرض للفساد. وقال ابن التين: وصفت بالتامة لأن فيها أتم القول وهو لا إله إلا الله. وقال الطيبي: من أوله إلى قوله محمد رسول الله هي الدعوة التامة، والحيعلة هي الصلاة القائمة في قوله يقيمون الصلاة، ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة الدعاء وبالقائمة الدائمة، من قام على شيء إذا داوم عليه. وعلى هذا فقوله والصلاة القائمة بيان للدعوة التامة، ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة المعهودة المدعو إليها حينئذ، وهو أظهر. قوله الوسيلة هي ما يتقرب به إلى الكبير، يقال توسلت أي تقربت، وتطلق على المنزل العلية، ووقع ذلك في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم بلفظ: فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. من حكم الأذان، ذكر العلماء أن الأذان حكما عظيما، ومن هذه الحكم أولا إظهار شعائر الإسلام، ثانيا إعلاء كلمة التوحيد، ثالثا رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، رابعا إثبات الرسالة، خامسا الإعلام بدخول وقت الصلاة، سادسا الدعوة إلى صلاة الجماعة، سابعا إقامة الحجة على الجميع بالدعوة إلى الله العظيم الكبير. نسأل الله تعالى أن يسمعنا صوت الأذان وأن لا يحجبه عنا أبدا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.